لله يا طير يا طير، إن شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك، سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي. هلا كتب أوراق الصف صف يا دولاب العمر وقف، هلا كتب أوراق الصف صف يا دولاب العمر وقف، يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر، يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر، يقسى قلبك عالسفر، يقسى قلبك عالسفر. بكفي غياب وسفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر، بكفي.